لله الرحيم الرحمن الكريم الوهاب، نحمده في السراء والضراء ونشكره في العافية والبلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبقت رحمته غضبه وأحاطت بالعباد عافيته وتتابعت عليهم نعمه، فحق عليهم ذكره وشكره وحمده، وقليل من عباده الشكور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا الدرس ومع تفسير كتاب الله جل وعلا في هذا اليوم الأربعاء السابع من الشهر الرابع لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو الليلة الثامنة مع الشيخ طارق الساعة بارك الله. اليوم الأربعاء الثامن من الشهر الرابع، والأيام تجري تمر بنا كمر السحاب، والله المستعان على هذا التسارع العجيب الذي نلحظه ونراه رأي العين. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى تصبح السنة كالشهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإيقاد سعف النخل أو كإيقاد السعف. ويعني تتسارع، قيل على الحقيقة، وقيل تنزع البركة، وقيل بوسائل الاتصال. ونسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وفي ذرياتنا وفي ديننا ودنيانا. وصلنا إلى قول الله جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سنقف مع هذه الآيات، ولعل من الأسبوع القادم ربما نحاول أن نعجل يعني في سيرنا بإذن الله سبحانه وتعالى في دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما كما اعتدنا فإننا نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، وقد يعني اقترح بعض الإخوة بأن يكون المعنى الإجمالي في آخر الدرس، ولكن ربما أن البعض لا يتيسر عليه الجلوس إلى آخر الدرس، يعني دائما نذكر بذكر المعنى الإجمالي الذي تفهم به الآيات ويعرف فيه المعنى، وبعد ذلك نأخذ التفسير التحليلي. يقول العلماء: يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أندعو من دون الله ما لا يملك لنا نفعا ولا يستطيع أن يلحق بنا ضرا ونرجع إلى الضلال والكفر بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام فنكون كرجل أغوته الشياطين عن مقصده وله أصحاب يدعونه للطريق الموصل لبغيته ويطلبون منه أن يأتيهم ليكون معهم على الهدى. قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن هدى الله هو الهدى الحق، وأمرنا أن ننقاد لله تعالى ونستسلم لشرعه، وأمرنا بإقامة الصلاة وأن نتقيه عز وجل، وهو سبحانه من إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها، وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول للشيء كن فيكون. وحين يقول سبحانه في يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الحق أي قوله الصدق الذي سيقع لا محالة. والله عز وجل له الملك وحده في يوم القيامة، وهو عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، وهو الحكيم الخبير. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي سمعناها آنفا. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف، فأما المناسبة بين هذه الآية وما سبق، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به الآية، يعني لا يزال الحديث في سياق بيان أن الآلهة لا تنفع ولا تضر، أن الآلهة لا تنفع ولا تضر، فهي في يوم القيامة لن تنفع ولن تضر، وكذلك في الدنيا لن تنفع ولا تضر، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وأن من أسباب الهلاك أن تتخذ هذه الآلهة وأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومن العبادة هو الدعاء. قل أنا أدعو، يعني العبادة هنا وإن كانت بمعنى الدعاء، إلا أن الدعاء هو ماذا؟ هو عبادة في حقيقته، ثم قال الله جل وعلا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أنه تكرر قل في هذه الصورة كثيرا، وذلك للاهتمام والاعتناء بما سيأتي من الكلام وكذلك تنويها للأمر الذي سيأتي بعد قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هنا قل يقولون استئناف، هنا ماذا؟ استئناف، يعني استأنفت الجملة. ولماذا استأنفت الجملة؟ قالوا لتأييس الكفار من أن يرتد أحد من المسلمين عن دينه وأن يرجع إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا استؤنفت؟ قالوا هنا لتأييس، يعني اليأس، لتأييس المشركين من أن يرتد أحد من المسلمين إلى الكفر وأن يرتد عن دينه، كما أشار ذلك ابن عاشور. أيضا هنا استفهام، قل أندعو، هنا استفهام قيل للإنكار والتأسيس، فهو استفهام بمعنى الإنكار، أي لا يقع شيء من هذا، يعني لن ندعو ماذا؟ لن ندعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية، يعني لن ندعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ذكر أهل العلم كما أشار ذلك الرازي في تفسيره، قال المقصود من هذه الآية ما هي؟ المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأصنام، وهي مؤكدة لما قبلها، من قول الله سبحانه وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الآيات اللي سبقت قبل فترة. فقال الله جل وعلا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني هناك نهي وهنا أيضا يؤكد ماذا؟ يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم ماذا؟ أنهم لن يدعوا إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أشار ابن عطية رحمه الله كما أشرت قبل قليل بأن الدعاء يعم ماذا؟ يعم العبادة. ومن جعل، يقول من جعل شيئا من دعائه لغير الله فقد عبده، يعني من دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو عابد له وعليه يتكل. ومن أعظم العبادات أيها الإخوة، هي عبادة ماذا؟ الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء يعني سواء قلنا العبادات في ذاتها هي دعاء لله جل وعلا، والصلاة هي دعاء لله سبحانه وتعالى، قسمت الصلاة بيني وتسمى الفاتحة بصورة الدعاء وغير ذلك، والتوحيد هو في حقيقة دعاء لله جل وعلا، وكذلك الدعاء أي طلب يعني الغوث والاستغاثة من الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بنا ومن فضل الله علينا، وقد أشار الشيخ المحاضر قبل قليل في مسألة أعظم النعم على الإنسان وهي هذه العبادة، أن الله جل وعلا هداه إلى ماذا؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف هذه العبادات إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه نعم عظيمة تستحق الشكر من الله سبحانه، تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطية: لأن من جعل شيئا موضع دعائه فإياه يعبد وعليه يتكل. وتأملوا أيها الإخوة في بعض ما يقع في بعض بلاد المسلمين من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كدعاء القبور والأولياء والصالحين وغير ذلك. ونبهت كثيرا في هذه المسألة بأن ذلك من الأمور الخطيرة التي عم بها يعني التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين، فيدعى من في القبر ويستغاث بمن في القبر ويسأل من في القبر أو ولي من الأولياء الصالحين ويلتجأ إليه ويطلب منه الغنى ويطلب منه الذرية ويطلب منه كذا، وهذا والله أمر خطير جدا. وكما أشرت كما قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إنما اتخذت لماذا؟ ليقربونا إلى الله زلفى، شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. هم يعلمون أن هذه أرواح أناس صالحين، هي أصلا ترى ما هم يعرفون هذا الصنم ترى طيب، لكن يقولون أن هذه لأناس صالحين ولهم مكان عند الله جل وعلا، فماذا؟ فنعبدهم ليقربونا إلى الله جل وعلا. فهم اتخذوا النحت والأصنام هذه، وليس هناك فرق بين من هؤلاء القوم الذين اتخذوا الأصنام من دون الله جل وعلا فنحتت على شكل مجسمات بشكل ود وسواع ويغوث واللات والعزة ومن إلى غيرها. وأقول لكم أمر أيها الإخوة، لو حصل في بلد من بلاد المسلمين وأخذ ولي من الأولياء الصالحين الذين يطاف بهم ويستغاث بهم ويلتجأ إليهم، ثم نحت له مجسم ثم قيل للناس طوفوا به، ماذا سيكون الحال؟ سيغضب الناس ويقول: يا أخي تري نحن كفار؟ كيف هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن ندعو صنما. طيب وما الفرق بين أنه هو منحوت مجسم في على هيئة تجسيم وبين أنه ماذا؟ في قبره يستغاث به ويطلب ويلتجأ إليه ويعطى النذور ويعطى الأموال، تأخذها السدنة والشياطين، طيب يأخذها السدنة وغير ذلك، فهذا من البلاء. فالمسلم يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على أن جعله من المسلمين. ثم واجب، هذه من الواجبات الشرعية يا إخوان، أن من عرف أو في بلاده أو في مقاربه مثل هذه الأمور فإنه ينبغي بل يجب عليه أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. يقول ابن جرير: وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم على حجته على مشرك قومه من عبدة الأوثان، يقول له تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد. لا زال رجع بنا وين؟ نحن الآن في الآية 71 ويرجع بنا للآية الأول من سورة الأنعام. قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم، يعني المساوين بربهم الأوثان والأنداد، والآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم، أندعو من دون الله حجرا أو خشبا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا، فنخصه بالعبادة دون الله، وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت، إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر. فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتجى نفعه ويرهب ضره أحق وأولى من خدمة من لا يرجى نفعه ولا يخشى ضره، إلى آخر كلام. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله هنا ماذا يعني؟ ونرد من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، بعد إذ هدانا الله فوفقنا له فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يهوي في الأرض حيران. هنا التعبير ونرد على أعقابنا، ونرد على أعقابنا، يقول عبر بالرد على الأعقاب لزيادة ماذا؟ لزيادة التقبيح، لزيادة التقبيح وما هم عليه من ماذا؟ وما هم عليه من القبح، نسأل الله السلامة والعافية، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر كما أشار ذلك القاسمي وأبي السعود في تفسيرهما. ابن جرير رحمه الله من باب الفائدة يقول العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظهر بها رد على عقبيه، هذه في لغة العرب، وأشار ذلك ابن جرير. ابن عطية رحمه الله لكن ما وقفت معه يقول هذا قول قلق، ولكن حقيقة لم يعني أرجع لماذا قال هذا قول قلق، يعني لماذا في هذه المسألة بعد أن ذكر هذا المسألة. إذن ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي ونرجع القهقر بعد هداية الله لنا إلى ما كنا فيه من الضلال، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قال السدي رحمه الله قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ذكره قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فيكون في مضم كلامي فيكون هكذا، طبعا الكلام مقطوع، فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، هذا الآن مثل كرجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، هو راح يمين ذات اليمين وهم ماذا؟ وهم لا زالوا في الطريق وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا، ارجع إلى الطريق، هذا الذي سلكته ليس بصحيح، ارجع إلينا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، أبى الطريق من هنا وهو أتى مع هذا الطريق. فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. سيأتي في آخر الصورة، في آخر الصورة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثالا. يقول ابن عباس السدي هنا يشير إلى أن بعض الكفار قالوا للمؤمنين ماذا؟ اتركوا هذا الدين وارجعوا إلى ما كنا عليه، فقال الله جل وعلا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طيب ثم الآيات، يقول ابن عباس كالذي استهوته الشياطين في الأرض، يقول رحمه الله هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل عن الطريق إذ ناداه مناد يا فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يعني الشياطين والجن والغول هذا، يقول مثل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندامة. يعني هؤلاء الذين ضلوا هناك من يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الضلالة، ومع ذلك ماذا؟ يعني أنهم إذا حصل الموت جاء الموت فهنهم عند ذلك يعرفوا ماذا؟ يعلموا بأنهم ماذا؟ أنهم قد قدموا في هلك، نسأل الله السلامة وعافية. لأن من مات مشركا بالله كافرا بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه من أهل النار، طبعا الكفر الذي يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة كما ذكر أهل العلم، ويحذر منه بل يجب على المسلم أن يبتعد عنه، كقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، والحلف بغير الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقصد التعظيم في مكانة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة أشار إليها المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي معروفة وينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه المسألة وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر. يقول مجاهد: حيران، هذا مثل ضربه الله للكافر، يقول الكافر حيران، يدعوه المسلم إلى الهدى فلا يجيب. طيب، إذن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن كفر بالله. طيب، وهناك من يدعوه ماذا؟ ومن يدعوه إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق المستقيم. هذا قول ابن عباس رحمه الله، أشار إشارة أيضا أخرى في أن الداء أن هذا أصلا في مثال لرجل ضل، أصلا ضل رجل، ليش ضال، ومع ذلك هناك من يدعوه إلى ماذا؟ إلى الضلالة. الفرق بين الأول والآخر، الأول هو ضل وهناك من يدعوه إلى ماذا؟ إلى الهدى. هذا الفرق، الأول ضل وهناك من يدعوه إلى الهدى، إلى الهدى وهو الحق وإلى الكتاب والسنة وإلى القرآن. القول الثاني عند ابن عباس أنه ضال أصلا وهناك من يدعوه أصلا إلى ماذا؟ إلى الضلال أيضا، يزيده في ماذا؟ يزيد في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فهو الرجل الذي لا يستجيب لهدى الله سبحانه وتعالى، يعني كمثل الكافر، كمثل الكافر، ومع ذلك يدعى دائما ليش؟ إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلى الإسلام قط، وإنما يدعى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى مع أنه ماذا؟ مع أنه كافر. وهو رجل يقول أطاع الشيطان وعمل في الأرض بمعصية الله. طيب، وش رأيكم؟ وش أرجح، قول الأول ولا الثاني ولا الاثنين؟ ها وش رأيكم الآن؟ نفهم الفرق. الأول كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى، هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ها، وناس يمشون في الطريق وهناك من ضل، وهؤلاء الذين في الطريق الصحيح يدعونه، يقولون ماذا؟ ارجع إلى الطريق الصحيح، فهم يدعونه إلى الإيمان ويدعونه إلى الهداية الحقة، الهداية الحقيقية. وابن عباس في هذا القول يقول: هو أصلا ضال ومع ذلك الذين يدعون إلى ماذا؟ إلى ضلاله أصلا، هو كافر أو ضال، يدعونه إلى ضلال وإلى كفر. يقول ابن جرير رحمه الله في توجيه قول ابن عباس، يقول: فكأن ابن عباس على هذه الرواية يرى أن أصحاب هذا الحيران الذين يدعونه إنما يدعونه إلى الضلال، يدعونه إلى ضلال، هم ضلال ويدعونه إلى ماذا؟ إلى، ويزعمون أنهم على هدى، ويزعمون أنهم على هدى. طيب، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، فهم يزعمون أنهم على هدى وأن الله أكذبهم، قل إن هدى الله هو الهدى. يقول ابن جرير رحمه الله، وهذا تأويل له وجه، تأويل له وجه، لو لم يكن الله جل وعلا سمى الذي دعا الحيران إليه أصحابه هدى، يعني أن أهل الضلالة، يعني كأن أهل الضلالة، يعني يقول هؤلاء الذين يدعون، قول ابن عباس رحمه الله يقول له وجه، لكن المشكلة في ماذا؟ ها، يدعونه كلمة الهدى، هذه إيش؟ هذه مشكلة على قول ابن عباس رحمه الله، مشكلة على قول ابن عباس. طيب، فالله جل وعلا سماه هدى، قل إن هدى الله هو الهدى، سماه هدى، فهنا كأن ابن جرير رحمه الله يرى أن هذا القول ليس بذاك، وابن كثير رحمه الله، ابن كثير رحمه الله رجح ما رجح ابن جرير، وأن الصواب أن هذا رجل يسير في الطريق، قوم يسيرون في الطريق، فظل منهم أحد، وهؤلاء يدعونه إلى الهدى الحقيقي، الهدى الإيمان على الحقيقة. قال والسياق، سياق الآية، سياق الآية يدل عليه مع، هنا ضعوا مع، أن ما أكثر الآن من حتى ذاك الزمان، ما أكثر الذين يدعون إلى الهداية الحقة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هم يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الهداية الحقة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأئمة، هو يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الهداية الحقة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى ماذا؟ إلى الهداية الحقة، هم دعاة إلى الله جل وعلا. ومع ذلك تلحظ أن هناك من هو ضال ويدعو إلى ماذا؟ إلى ضلال. وفي آخر الزمان، بل نحن في الزمان، ويظهر ماذا؟ دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ما معنى الآن؟ هم دعاة الناس إلى الضلالة، ويرون أن هذا إيش؟ ربما يرون بعضهم أن حق ترى، يعني ربما خذ مثال، يعني الآن يسمح لي لو جادلت بعض الإخوة، طيب ممن يقوم على السدنة القبور والمقابر والأولياء والأضرحة، إذا جادلته يرى أنه ماذا؟ يرى أنه على حق، وأنك أنت الضال، أنت الضال أصلا، أنت المخالف. فالله المستعان. وكم من دعاه الآن إلى الضلالة، كم من دعاه إلى الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان، وانظر إلى الغرب الآن والشرق، طيب، لكن هي طبعا هنا من باب التنزيل، هنا من باب تنزيل، ننزلها فقط. وإلا القول الأول هو القول الذي ذكرنا أنه ماذا؟ أنه الأصواب، أنه أصواب. إذن نقول هذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بالله فاتبع الشياطين من أهل الشرك وأصحابه الذين كانوا معه في حال أنهم في حال إسلامهم، يقول أنهم قائمون على الدين يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم به مستمسكون، وهو مفارق لهم زائل عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ابن عطية طبعا يقولون أتنا، يعني هلما إلينا، فحذف القول يعني لدلالة القول، يعني يقولون تعال، يقولون ائتنا، يقولون تعال. القاضي أبو محمد الأندلسي بن عطية يقول حدثني أبي رضي الله عنه، وهو يروي عن أبيه، ويظهر أن والده يعني من العلماء، أنا لا أذكر الآن يعني ترجمته، لكن يعني أن ترجمة والده، لكن يظهر أنه من العلماء، العهد به بعيد. قال سمعت الفقيه الإمام أبا عبد الله المعروف بالنحوي المجاور بمكة يقول من نازع، هذه فائدة بس من جبل أردت أن أريد، يقول من نازع أحدا من الملحدة، من نازع أحدا من الملحدة فإنما ينبغي أن يرد عليهم أو أن يرد عليه وينازعه بالقرآن والحديث، فيكون كمن يدعو إلى الهدى بقوله ائتنا. ومن نازعهم بالجدل، طيب، ومن ينازعهم بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن الطريق الواضح أكثر ليرد هذا الزائق، فهو يخاف عليه أن يضل. فهمت شيء؟ نعيد الكلام ونعلق عليه التعليق. يقول من نازع أحدا من الملحدة، يعني جادل أحدا من الملاحدة، فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بماذا؟ بالقرآن والحديث. يعني إذا أردت أن تجادل المشرك أو الكافر الملحد، يعني الملحد، فإنما تجادل بماذا؟ بالكتاب والسنة، تجادل بالكتاب والسنة، فيكون كمن يدعو إلى الهدى بقوله ائتنا. طيب، ومن ينازعهم بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن الطريق، بعد عن الطريق، يعني الملحد هذا لا تجادله بماذا؟ لا تجادله بالمجادلات وفلسفة وغيرها، طيب، وإنما جادله بالكتاب والسنة. جادله بالكتاب والسنة. يقول رحمه الله هو القاضي بن عطية يقول وهذا انتزاع حسن جدا. ومن أوتي علما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد أن يغلب في حال مجادلة أهل الزيغ والضلال. ومن أراد أن يتبحر يعني من له رغبة يعني تبحر في هذا الجانب فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف يعني كيف ينتزع الأدلة وكيف يرد وكيف رحمه الله فعليه بكتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهو إمام عظيم في هذا الجانب، وقد أوتي رحمه الله الحجة والبيان، وكان رحمه الله يعني في بيان الحق، حتى إن بعض الذين جادلهم يقول كان يأخذ الحجة التي لنا التي احتججنا بها ثم يردها علينا رحمه الله، وهذا من قوة بيانه وكما قلت من أراد أن يجادل أو كذا فعليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمكن من الكتاب والسنة فلا يكاد أن يغلب من باب الطرائف التي ذكرت عن بعض السلف في المناظرات والإلزام الحجج. طيب أن أظن قيل أنه عن أبي حنيفة، لكن ما أظن، أنا ما أذكر القصة بعيدة البعث، أنه لما أراد أن يجادل الملاحدة المنكرين لله جل وعلا وتأخر عليهم في العراق، كان في العراق، فقالوا لما تأخرت، وكانوا قد انتظروه ينتظرونه، فقال لقد رأيت عجبا. قال وما رأيت؟ قال رأيت سفينة في النهر في الفرات، ورأيتها قد قدمت من الهند وقد حملت بالتوابل وكل شيء وليس لها ربان، ما فيها لا ربان ولا فيها أحد، وأرست السفينة على الشاطئ ورأيتها تنزل بضائع. قالوا مجنون أنت، كيف هذا؟ كيف سفينة تأتي من الهند محملة بالتوابل والبضائع ما في أحد يسوقها ولا في أحد، غريب. قالوا لا يمكن هذا، ما يمكن هذا، يستحيل هذا. قال يستحيل أن تكون السفينة تسير في بحر لجي بدون قائد، ولا تؤمنون بالله جل وعلا الذي يسير هذا الكون سبحانه وتعالى؟ يقول أنتم تذكرون الله أصلا ولا تؤمنون بوجود له سبحانه وتعالى، والكون تقولون صدفة جاي كذا بالطبيعة، والكون مسير ونظام محكم وخلق عجيب وإحكام دقيق وتنكرون، وما استطعتم أن تؤمنوا بسفينة؟ نعم أحسن الله إليك. قل إن هدى الله هو الهدى. حيران طبعا، ما معنى الحيران؟ طيب يقولون حار فلان في الطريق إذا ضل، ويعني الله لا يوقعك فيه، أحيانا الإنسان إيش يعني حتى في مكة أحيانا يضل في الطريق صح، فالعقل أحيانا إذا يقولون إذا انقلب العقل يعني إذا عمي العقل فتدور أحيانا حول إيش، حول الشيء الذي تريد أن تصل إليه، وإذا ضل الإنسان مثلا في الصحراء فيكود أن يكون إيش هلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال حار فلان في الطريق إذا ضل فلم يهتدي للمحجة. قل إن هدى الله هو الهدى، قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان القائلين لأصحابك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فإنا على هدى، ليس الأمر كما زعمتم، إن هدى الله هو الهدى، إن طريق الله الذي بينه لنا وأوضحه، وسبيلنا الذي أمرنا بلزومه، ودينه الذي شرعه لنا فبينه، هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيها، لا عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع، فلا نترك الحق ونتبع الباطل. قل إن هدى الله هو الهدى، أيضا جملة مستأنفة، يقول هنا مستأنفة. طيب قل إن هدى الله هو الهدى، هنا ماذا؟ قصر، هنا خطاب قصر، لماذا؟ يعني لا هدى إلا ماذا؟ إلا هدى الله سبحانه وتعالى، لا هدى إلا هدى الله سبحانه وتعالى، ولا هداية إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام أيها الإخوة أمرنا لنسلم، ما أصل الإسلام؟ هو الاستسلام، هو الاستسلام، لأنه من استسلمت لأمره، طيب، لأنه من استسلمت لأمره وهو الخضوع لماذا؟ للأمر، الخضوع للأمر. وإنما سمي المسلم مسلما لماذا؟ بخضوع جوارحه لطاعة الله سبحانه سبحانه وتعالى. ونحن ندرس ودرسنا هو الإسلام، ما هو؟ هو الاستسلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى، خضوع انقياد لله سبحانه وتعالى، براءة من الشرك ومن الكفر. وهنا ملحظ أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نعيد أحيانا النظر في هذا الموضوع اللي هو الإسلام. فالمسلم الآن، بعض من المسلمين يقع في مخالفات عظيمة ومع ذلك تقول أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. طيب هل ما تفعله الآن هو خضوع لله جل وعلا؟ يعني إنسان لا يصلي بالكلية، هل هو مستسلم لله حقا يا إخوان؟ ألم نقل أن الإسلام هو استسلام لله جل وعلا، خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى؟ طيب وأقيم الصلاة، من أمر بها؟ زيد عبيد؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر، وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أمر ببر الوالدين، أمر بالتوحيد، أمر أمر أمر، نهى عن كذا وكذا. إذا المسلم، طيب، إذا المسلم الآن لا يصلي ولا ينقاد لأمر الله جل وعلا، فنقول انتبه لهذه المسألة، انتبه لمسألة أن تقول أنا مسلم، نعم أنت مسلم، تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، انقدت في أمر ما، لكنك ماذا؟ لكنك لم تستسلم لله حق الاستسلام. وتأملوا يا إخوان، الآن دائما أنا أنبه عليها، لما يخضع الإنسان في سجوده لمن؟ لله جل وعلا، يشعر بالطمأنينة ويشعر بالمحبة لله جل وعلا، ويشعر بالسعادة في روحه وفي قلبه، لأنه خضع وذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يكون هذا الخضوع وهذا السجود فيه السعادة والراحة إلا إذا كان لمن؟ لله جل وعلا. أما لو سجد إنسان لإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، بالقوة أو بغيرها، فإنه لن يشعر بماذا؟ لن يشعر بالراحة ولا يشعر بالسعادة، بل يشعر بنوع من الأنفة. حتى هؤلاء الكفار مع بعضهم البعض يخضعوا لبعضهم بعض، العبيد والأرقاء لا يرضوا بهذا، لكن ماذا؟ الجبروت والسلطة التي عليهم، وإلا لو تركوا لما خضعوا وما ذلوا لهم، لكنها منزع السلطة هنا. ولكن المسلم يخضع لله سبحانه وتعالى، ويذل لله سبحانه وتعالى، ويشعر بالطمأنينة والسعادة والراحة والسكينة لله سبحانه وتعالى. بل أعظم اللذة هو وأنت ماذا؟ وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، خضعت لله سبحانه وتعالى. فالعبادة أيها الإخوة هي في حقيقتها، الإسلام في حقيقته هو خضوع لله سبحانه وتعالى، هو استسلام لله سبحانه وتعالى، عليكم السلام. وأمرنا لنسلم لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. لرب العالمين فيه ذكر ماذا؟ اسم الله تعالى بوصف ماذا؟ بوصف الربوبية، فهو رب لجميع من؟ لجميع الخلق سبحانه وتعالى. طيب، إذ لا يستحق العبادة من العباد إلا من؟ إلا الرب سبحانه وتعالى. ما يستحق أحد العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا وربانا سبحانه وتعالى بنعمه. وأمرنا لنسلم لله سبحانه وتعالى، وأن نخضع لله رب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. لماذا أمرنا بإقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أيها الإخوة هو أداؤها بحدودها وأركانها وشروطها وسننها. إذا تريد أن تكون كاملة هذه تأتي بالسنن بالشروط بالأركان بالحدود بالواجبات، هذه كاملة. طيب لو قصر الإنسان في شيء من بعض، يعني مثلا السنن أو غير ذلك، طيب، أو خشوع ربما لا يكون نظام، يعني الآن نحن نصلي والحمد لله، طيب، لكن ينقص من قدر صلاتنا ماذا؟ ما نغفل عنه من الصلاة. أنت الآن كبرت وصلى بنا الإمام الشيخ محمد العشاء، وربما لو سألت الآن ماذا قرأ الإمام، ربما الإنسان غفل ونسي. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يذهب. فهنا ينقص من الأجر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا نصف، نصف الصلاة، نصفها، والنصف الباقي والراح راح، لم يكتب له شيء. ولذا تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج مجاهدة. وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة أيها الإخوة، تحتاج إلى مجاهدة، بدءا من يوم تسمع الأذان: الله أكبر الله أكبر. أي لا أكبر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا وتعالوا على ما فيه الفلاح والنجاح والفوز بالدنيا والآخرة، الصلاة. طيب، هذا ثم يجاهد الإنسان. وإقامة الصلاة بدءا بالوضوء وإحسان الوضوء، ثم الإتيان إلى الصلاة بالأدب، بالمشي بالسكينة والوقار، كل هذه من إقامة ماذا؟ إقامة الصلاة، وعدم التشبيك وكذا، كل هذه تدخل في ماذا؟ في إقامة الصلاة. طيب، لماذا خصت الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع؟ ولماذا عطفت على الأمر بماذا؟ بالإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة، يعني توحيد ثم الصلاة. قالوا، ثم قرنها بماذا؟ بالتقوى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. قالوا: دليل على تفخيم أمرها، دليل على تفخيم أمرها وعظم شأنها، يعني شأن ماذا؟ شأن الصلاة، وهي لا شك أنها من أعظم الأركان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، لا شك. وتحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى جهاد ومجاهدة في إقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نحن صلى الإنسان العشاء، ما أحد، حتى لو ما عرف الإنسان ماذا قال الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، ما عرف شيء، هل يقال له أعد الصلاة؟ لا، ما يقال له أعد الصلاة. يقولون الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورضي عنه، يقول: جاءه رجل فصلى فنقر الصلاة نقرا، فقال له: أعد الصلاة. قال: لا أعيد يا أمير المؤمنين. قال: بل تعيدها. فأعادها فخشع فيها، فلما انتهت قال: أصلاتك الأولى خير أم هذه الثانية؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، الأولى أفضل من الثانية. قال: لما؟ قال: الأول لله، أما الثانية فهي من أجلك يا أمير المؤمنين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون حديث المسيء في صلاته، طيب، لما نقر الصلاة نقرا، ونحن الآن بعضنا يعني ليس فرق، يعني ربما ينطبق عليه حديث ذاك الرجل، ذاك الصحابي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسيء في صلاته نقرها نقر. فينبغي ماذا؟ الطمأنينة، طبعا لا يكون عندنا احناف هنا ولا حد يزعل منا. طيب، فيرون، طبعا هم يرون الطمأنينة، يرون أنها طيب ليست من الأركان، لكن أقل المقدار ماذا؟ أن تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، وأن تقرأ بالفاتحة وما تيسر معك، وأن يعود كل مفصل إلى ماذا؟ إلى مفصله. الآن بعض الناس بالذات يا إخوان في الصلاة ما شاء الله ماذا؟ مثل التماتك كذا، ما شاء الله يخبط خبط. طيب، يعني الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر سمع الله. طيب، ولا شك يعني أنه ربما يعني منتبه لصلاته، لكن الطمأنينة يعني ينبغي الإنسان أن يجاهد، أن يجاهد الإنسان في نفسه في ماذا؟ في الصلاة. ومن إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة هذه جملة اعتراضية، أن يوصي بعضنا بعضا بها أيها الإخوة، في بيوتنا، في أولادنا، في زوجاتنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا بد أن نتواصى بالصلاة. وبعض الشبيبة الآن وبعض الفتيات لا يصلون الآن، يعني أصبحت الصلاة يعني تفريط، وخاصة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر أذكر الصلاة. فينبغي أن نجاهد أنفسنا نحن أولا، ثم من ولانا الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن التزم الهدي النبوي في تربيته لأبنائه فلن يخيب الله سبحانه وتعالى ظنه فيهم. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا. إذا بدأت تأمر الإبن صل صل صل صل منذ سبع سنوات، صل صل كل يوم تقول له صل، ولو مرة واحدة في اليوم 5 مرات 365 مرة يوم في 5 احسب، ثم 3 سنوات أنت تقول ماذا؟ صل صل صل صل، ما في شيء، صل صلى ولا ما صلى ما عندك مشكلة، لكنه تقول ماذا؟ صل. إذا 10 هنا الآن ماذا؟ مرهم و الضرب. طبعا الآن يعني الضرب طبعا ما هو بال يعني تكسر ضلعانة، لا لا، يعني الضرب غير المبرح. ولو ضرب الصغير ابن العاشرة على الصلاة مرة أو مرتين، يقولون علماء التربية لن يضيع الصلاة أبدا بعد اليوم، ما يضيع خلاص. طيب ومع ذلك تدعو الله دائما أن يجعل إيش؟ كما قال الله جل وعلا: واجعلني رب واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أن يدعو الإنسان. وأذكر أحد الإخوة يقول: إني لا أعلم رجلا يقول ألح ملحاح على الله جل وعلا في مسألة واحدة، أن الله جل وعلا يصلح له الذرية وأن يكون من أهل الصلاة. قال: فوالله لقد استجاب الله له الدعاء. يقول: فالأولاد عنده من خير الناس، من خير الأولاد في التزامهم بأمر ماذا؟ بأمر الصلاة، سواء الوالد موجود أو غير موجود، وهو الذي إليه تحشرون. يعني الحشر إلى من؟ إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. الحشر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحشر متحقق واقع لا محالة، حتى مع إنكار هؤلاء القوم لهذا اليوم العظيم. وهو الذي إليه تحشرون، يقول وهو هذه اللغة. طيب الصلة هذه وهو جملة خبرية تتضمن التنبيه والتخويف لمن ترك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى من الصلاة، من الإسلام ومن الصلاة ومن اتقاء الله سبحانه وتعالى. وإنما تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم الحشر والقيامة. واتقوه، قبل نسينا طبعا، التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. لما سئل عمر أو عمر سأل أبي يا أمير أو قالت ما هي التقوى، ما هي التقوى؟ قال: إن أتيت إلى واد ذا شوك، واد في شوك، فماذا تصنع يا أبي؟ قال: أشمر وأرفع، يعني أرفع ثيابي أتوقى الشوك. قال: فكذلك التقوى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والله جل وعلا خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولذا يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله. بعض الناس إذا قلت له يا أخي اتق الله، قال: وتشوفني أنا يعني؟ ليه تشوفني أنا؟ وتشوفني يعني؟ سبحان الله، يعني يرتد مباشرة كذا بردة فعل غريبة. يا أخي ما في، بس الله يقول لنا اتق الله. طيب فإذا قلت مثلا، قلت له شخص مسلم، قلت يا أخي اتق الله، يقول: لا، ماذا تشوفني أنا من المشركين ولا من الكفار؟ لا. فيوصي هذه من الأمور التي يوصي بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابي رضي الله عنه وارضاه لما قال أوصني؟ قال: اتق الله، ها، أقول وأمنت بالله، أو لا عفوا، اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت أعظم وصية أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهو الذي إليه تحشرون. قال أهل العلم: فيه تذكير للمؤمنين. فيه تذكير لمن؟ للمؤمنين بهذا اليوم تحريضا. طيب ليه؟ قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. تذكير للمؤمنين بهذا اليوم تحريضا على توحيد الله جل وعلا وعلى إقامة الصلاة وعلى تقواه سبحانه وتعالى. عرفت؟ وهو الذي إليه تحشرون. لماذا؟ في تحريض وفي حث على ماذا؟ على الإسلام وعلى إقامة الصلاة وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ما ودنا نطيل. طيب هذا الآية مليئة صراحة، لكننا سأختصرها اختصارا عسى أن لا يكون مخلا، وننتهي التاسع إن شاء الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأنداد. هذا كلام ابن جرير، عادنا إلى هناك. الداعيك إلى عبادة الأوثان، أمرنا لنسلم لرب العالمين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لا من لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر. طبعا خلق السماوات والأرض بماذا؟ بالحق. على قولين أشير إلى الخلاف، قال بعضهم ما معنى بالحق هنا؟ قالوا وهو الذي خلق السماوات والأرض حقا وصوابا، حقا وصوابا، لا باطلا ولا باطلا وخطأ، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هذا قول. طيب، فكذلك خلق السماوات والأرض ماذا؟ حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، والله موصوف بماذا؟ بالحكمة سبحانه وتعالى. وقال آخرون معنى ذلك: خلق السماوات والأرض بكلامه وقوله لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا القول الثاني. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون، طبعا هنا يقول، نعطيكم المعنى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى، ويوم يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون، وحين يقول في يوم القيامة قوموا فيقومون. قوله الحق أي قوله الصدق الذي سيقع لا محالة. هذا معنى الآية بإيجاز واختصار، وخاصة أن الآية فيها ماذا؟ يعني ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. هنا كن فيكون قيل أنه للصور، طيب كما سيأتي، وقيل معني به كل ماذا؟ من سيعيده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا قول. وقال يقول كن لمن؟ لما فني. وذلك يعني هذا بعض الأقوال التي أشار إليها أهل التفسير، وقد أطال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية وفي الترجيح رحمه الله. طيب، وله الملك يوم ينفخ في الصور. وله الملك، السؤال: لماذا خص وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ الله جل وعلا له الملك في الدنيا، وله الملك وين؟ في الآخرة. وكذلك في الفاتحة: اهدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، الله يملك الدنيا ويملك الآخرة، لماذا يوم الدين بالذكر؟ قالوا لأنه لا ملك لأحد في يوم القيامة، لا ملك لأحد في يوم إيش؟ في يوم القيامة. ولذا خص هذا اليوم بماذا؟ بهذا الذكر: وله الملك، يعني لا ملك يوم القيامة أبدا، ما في أحد، ما أحد يقول أنا ملك، لا أنا ولا أنت. طيب أنت ملك؟ هي أنت ملك، حتى أنت ملك في بيتك، وأنت ملك تقول هذا ملكي صح، فأنت تملك على قدر. وهناك الملك، السلطة العليا، هذه سلطة لا يتبادل الذهن فقط أن الملك هو خادم الحرمين والرؤساء الذين يملكون، يعني السلاطين. طيب، لا، أنت أيضا كذلك ملك في بيتك، يقول العلماء: وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فقط الملك مسؤول عنه، عن الرعية، حتى أنت مسؤول عن الرعية، أنت مسؤول عن رعيتك، ستسأل عن رعيتك. فهنا تنبه. فيوم القيامة ما أحد يقول هذا الأرض حقتي وهذا القصر حقي، ما فيه، ولا أنا ملك، لا ما في أحد. الملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، ينفخ هنا يقول ماذا؟ هنا بناء ماذا؟ بناء للمفعول. لماذا قال ينفخ؟ قيل للتعظيم، لعظمة إيش؟ لتعظيم النفخة. طيب، الصور ما هو؟ ويوم ينفخ في الصور، الأول وهو قرن ينفخ فيه ماذا؟ نفختان، سينفخ فيه نفختان. الأولى، النفخة الأولى، فيفنى من على الأرض، كل من على الأرض سينفخ في الصور فيموت جميعا. هذه الأولى. والثانية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة ماذا؟ الثانية، وهو قرن ينفخ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. لما قيل لما تضحك يا رسول الله؟ قال: وكيف أضحك وقد التقم صاحب الصور الصور. هذا القول الأول، وهو الراجح، وهو الراجح عند العلماء. وقال بعض أهل العلم، طبعا قول آخر بس حبيت أن أشير إليه، قالوا: الصور جمع صورة، جمع صورة، ينفخ فيها روحها، يعني صور الإنسان، هذه الأجساد، طيب، جمع صورة، فينفخ فيها فتحيا بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن القول هنا أن النفخ هنا في الصور هنا بماذا؟ ليس في الأجساد، وإنما النفخ في ماذا؟ في هذا القرن. كيف الهيئة؟ كيف كيفية القرن؟ له ورد فيه أحاديث، ويحسن حقيقة يا إخوان، يحسن حقيقة أن يعني أنا أقترح يعني على الإخوة هنا وغيرها، يعني أن يكون هناك سلسلة محاضرات عن يعني عن أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر له ماذا؟ له يعني أوصاف، وله يعني بدءا بالنفخ والصور وعذاب القبر ويوم الحشر والميزان والصراط، كل هذه ورد لها يعني تفصيلات في بعضها في القرآن وبعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم ينفخ في الصور، الله أكبر أيها الإخوة، تأملوا في هذه القدرة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة فيموت كل من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذه عجيبة، والأعجب، هذه عجيبة، والأعجب أن ينفخ في الصور فيحيا الجميع، كل من مات من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، كلهم ماذا؟ كلهم، ونحن معهم، وسنتذكر مقامنا هذا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة في هذه الساعة المباركة. طيب، فيحيى الإنسان، والإنسان في موته له قصص عجيبة، وكيف ينفخ الله جل وعلا. الأرواح كلها في هذا الصور، كلها في هذا القرن، في هذا القرن يعني مكان. طيب، ثم ينفخ فيه، ثم تعود كل روح إلى ماذا؟ إلى جسدها. كل روح تعود إلى جسدها، وينادى: يا أيتها الأجساد البارية، إن الله يأمرك أن تجتمعي ليوم القضاء. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينفضون، ينفض الإنسان التراب عن ماذا؟ التراب عن رأسه. طيب، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، هي صيحة، هي النفخة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا بما كنتم. الله أكبر. نعم أيها الإخوة، هذه من أعظم المواعظ. وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة سبحانه، يعني يعلم ما غاب وما يغيب عن العباد وما يشاهدونه. والذي يغيب أكثر من ماذا؟ أكثر من المشاهد. وهو الحكيم الخبير. ولماذا ختمت، ونختم بها، لماذا ختم الحكيم الخبير في هذه الآية؟ قال أهل العلم: لما ذكر سبحانه خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء، وتضمن البعث إفناءهم قبل ذلك، ناسب ذكر الوصف بالحكيم. ولما ذكر أنه عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير، إذ هي صفة تدل على علم ما لطف إدراكه من الأشياء سبحانه وتعالى. فهو حكيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته أنه أحيانا وخلقنا وابتلانا ثم أماتنا، ثم ماذا؟ ثم سنعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ماذا؟ والله جل وعلا مطلع خبير بكل شيء، ومن ذلك أنه عالم الغيب